بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام مع حلقة جديدة من حلقات قصص النساء في القرآن. كعادتنا نسمع الآيات، هذه الآيات ستتحدث عن موقف طريف ظريف لعدد من أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن. ما هو هذا الموقف وكيف كان ومن هن؟ تعالوا لنسمع الآيات ثم بعد ذلك نتناول ما فيها من دروس وعبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات سائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. سمعنا الآيات، ولعل من يتأمل ويقرأ كثيرا بل تمر عليه هذه الآيات كثيرا يعلم ما فيها. عائشة رضي الله تعالى عنها، حفصة بنت عمر، وقيل سودة، وزينب بنت جحش، أمهات المؤمنين، تناولت هذه الآيات قصة طريفة حصلت بينهن. لكن القرآن لم يغفل هذه القصة، وإنما ذكرها في مقدمة هذه السورة، سورة التحريم. وهذه القصة تروي لنا كيف كان بيت النبوة كغيره من بيوتات المسلمين، يقع فيه ما يقع في أي بيت من بيوت المسلمين من الغيرة ومن المشاكل ومن الأخذ والعطاء والمراجعات. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانت بيوته، وهكذا كنا نساؤه رضوان الله تعالى عليهن. اختلف في سبب نزول هذه السورة ذكر ابن كثير أنها نزلت في شأن مارية القبطية، وكان صلى الله عليه وسلم قد حرمها على نفسه، فنزل قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وسيأتي تفصيل قصة مارية. روى النسائي في سننه وصحح الألباني إسناده عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو كانت له أمة يطأها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه. فأنزل الله تعالى الآيات الخمس في مقدمة السورة. إذا لاحظوا هنا، عائشة وحفصة تعاونا على مارية. روى البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على أزواجه وكان يدور ربما عليهن في اليوم الواحد جميعا، يرى هذه ويطمئن على هذه، ثم بذلك يقسم قسمها من تلك ليلتها ويبيت عندها صلى الله عليه وسلم. فتروي عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على زينب وكان يجلس عندها فيشرب عسلا. قالت عائشة: تواطيت أنا وحفصة، يعني اتفقت الآن أنا وحفصة على زينب، أينا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، يعني ريح كريهة، إنه من كيد النساء، إني أجد منك ريح مغافير. فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال: لا، بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له. وفي لفظ البخاري: ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا، حلفت إني ما أشرب عند زينب مثل هذا. فنزل مقدمة سورة التحريم، وكانت إن تتوبة يعني لعائشة وحفصة على هذا السبب من أسباب النزول. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله: بل شربت عسلا، أخبر هذا الحديث لتلك المرأة سألته إما عائشة وإما حفصة. البخاري يروي أيضا عن عائشة موقف آخر، وهي تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، تقول: فغرت. وهذا من سلامة وبشرية عائشة رضي الله تعالى عنها، تغار كما تغار أي امرأة. فغرت فسألت عن ذلك فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربه. المرأة الثانية بعض الأحيان تنتظر زوجها أن يأتي لها في الوقت المحدد، فقد يقسم بعض الناس مثلا بعد صلاة الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب قسمة الأخرى، وربما لو تأخر عليها دقيقتين أو ثلاث أو أربع أو نصف ساعة أو ساعة ربما لغارت ولا وجدت في نفسها، وهذا يحصل بين الضرات وبين الجارات. عائشة تقول: فغرت فسألت عن ذلك فقيل أنه أهدي لحفصة عكة من عسل فسقت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جلس يشرب عندها عسل. فقالت: أما والله لنحتالن له، أما والله لنحتالن له. ترى هذه المواقف يعني تبين كيف كان بيت النبوة فيه من البساطة وفيه من الأمر ما يجري يعني بين النساء وما يجري في البيوت. والله لنحتالن له. فقلت لسودة بنت زمعة، وكانت هي من كبار زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة كبيرة، إنه سيدنو منك، فإن دنا منك فقولي: أكلت مغافير؟ يعني هل لك هنا رائحة المغافير، هل أنت أكلت مغافير يا رسول الله؟ فإنه سيقول لك: لا. فقولي له: ما هذه الريح التي أجد منك؟ منك فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل. فقولي له: جرست نحله العرفط. يعني عائشة جالسة الآن تلقن من؟ تلقن زوجة. قال: قولي له: جرست نحله العرفط، يعني أكلت نحل هذا العسل، نبات له يعني مادة صمغية كريهة الرائحة، هذا العرفط نبات له مادة صمغية كريهة الرائحة، فنحل هذا العسل يبدو أنها أكلت هذا النوع من النبات فأصبحت الريحة كريهة. وهذا حقيقة يبين يعني كيد النساء كيف يكون بعضهن مع بعض. إذن جرست نحله العرفط وسأقول ذلك أنا أيضا إن جاءني. إذن اتفقت الآن عائشة مع سودة. وقولي أنت يا صفية ذاك، دخلت أيضا صفية. قالت تقول سودة: فوالله ما هو إلا أن قام على الباب، الآن هي تخبر عائشة، فأردت أن أباديه بما أمرتني بما أمرتني به فرقا منك، يعني كانت سودة تخاف من عائشة، وأني لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كدت أن أقول له ذلك مباشرة دون قبل أن يدنو مني، يعني كدت أن أنا مستعدة جاهزة في الكلام سأقول، أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كنت سأقول هذا الكلام خوفا منك يا عائشة، لكني تريثت وربما لو قالت لاكتشف النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إلى الآن ما دنا من النبي صلى الله عليه وسلم ما دنا منها ولا شمت منه رائحة. قال فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال: لا. قالت: ما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: سقتني حفصة شربة عسل. فقالت: جرست نحله العرفطة. فلما دار إلي، أي عائشة تقول لما جاء لي، قلت له نحو ذلك. فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك. فلما دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله أنا أسقيك منه، يعني جاء مرة ثانية الدور، قالت: أسقيك من العسل يا رسول الله؟ قال: لا حاجة لي فيه. قال تقول سودة: والله لقد حرمناه، يعني حرمناه من العسل. قالت تقول عائشة: فقلت لها: أسكتي. يعني هذا الموقف الحقيقة يعني موقف جميل ورائع وسهل حول قضية يعني البيت النبوي الكريم وأمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنه. فإنه يجري في بيته ما يجري في بيوت العالمين ويجري بيوت الناس. ذكر ابن عباس يقول: سألت عمر بن الخطاب من المرأتان اللتان ذكرتا في بداية سورة التحريم؟ قال: عائشة وحفصة. وكان بدء الحديث في شأن أم إبراهيم القبطية، أصابها النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة في نوبتها، فوجدت حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسها شيء، فقالت: يا نبي الله قد جئت إلي شيئا ما جئت إلى أحد من أزواجك، فعلت شيء ما فعلت عند أحد من أزواجك، في يومي وفي دوري وعلى فراشي. تأتي ماري القبطية في دوري وفي يومي وعلى فراشي. قال: ألا ترضين أن أحرمها على يعني على نفسي فلا أقربها؟ قالت: بلى. قال: فحرمها وقال: لا تذكري ذلك لأحد، لا تخبري أحد أن هذا سبب تركي لها. فذكرته لعائشة، راحت حفصة وأخبرت عائشة، فأظهره الله عليه، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، أخبره الله عز وجل بالوحي ماذا جرى. فأنزل الله: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، إلى آخر الآيات. يقول: فبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر عن يمينه وأصاب جاريته. أولا، لا محاباة ولا مجاملة في دين الله عز وجل، لا محاباة ولا مجاملة في دين الله مهما كانت المكانة، حتى وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. التشريع سماوي إلهي لا ينظر للأغراض الشخصية أبدا. ولذلك عاتب الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم على ما حرم من نفسه دون وجه للتحريم. تبتغي مرضات أزواجك، تحرم هذا الأمر على نفسك من أجل فقط مرضات أزواجك؟ فكان العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم عتابا خفيفا. ولذلك من لطافة العتاب جاء في آخره، في آخر الآية: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ قال: والله غفور رحيم. ثم أيضا العتاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال في آخر الآية: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فعاتب أيضا حتى نساء النبي على هذا الموقف، ليكون درسا وعبرة لكل الناس في بيوتهم يوم تتآمر النساء على بعض قريباتهن، يوم تتآمر امرأة على جارتها أو على ضرتها، يوم تتآمر فتاة أو مدرسة أو زميلة على زميلاتها أو على زميلتها، وهكذا. صورة جميلة ورائعة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم باح بسره لمن؟ لحفصة، في كما في الرواية ابن عباس. والإنسان يبوح بسره إلى من تطمئن إليه نفسه، إلا أن حفصة قامت وأخبرت عائشة بهذا، فأفشت سر النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان لها أن تفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ردها الوحي إلى هذا: اعلمي أن الله تعالى من أنبأك بهذا؟ قال: نبأني به العليم الخبير. فتنبهي. فالإنسان أن يبوح بسره لأحد، لكن الذي أبيح له السر عليه أن يكون فعلا أمينا للسر وكاتما للخبر. الله تعالى سميع بصير وعليم قدير، فأظهر للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما أفشى، أظهر الله عز وجل إفشاء حفصة للسر، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، يعني عرف النبي صلى الله عليه وسلم حفصة ببعض ذلك الأمر وأخبرها به، وترك أن يخبرها أيضا ببعض الأمر. من تلطف النبي ومن رفقه ومن شفقته صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته صلى الله عليه وسلم معهن. فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ سألت لتثبت من الأمر، كما هو دأب المؤمنين الممتثلين لأمر الله. قال: نبأني العليم الخبير، فهو العليم بأسرار عباده وضمائر قلوبهم، الخبير بأمورهم، لا يخفى سبحانه وتعالى عليه شيء. فانتبهن أيتها النساء، انتبهوا أيها المؤمنون، فإن الله تعالى عليم وإن الله تعالى خبير. فعليك إذن أيها المؤمن أو أيتها المؤمنة أن تنتبه لمثل هذا الموقف الجميل الرائع. إذن آيات أيضا تبين أن باب التوبة، باب التوبة مفتوح لكل من أذنب مهما كان عظيما ذنبه. إن تتوب يا عائشة ويا حفصة، إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يعني إن تتوب إلى الله أيتها المرأتان فقد مالت قلوبكما إلى محبة ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه، لما قال: إذا لآتي ماريا. فرحت عائشة وفرحت حفصة، فرحتن بهذا. لماذا؟ طبيعة النفس البشرية، حتى وإن كنا من أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن. وهذا جمال يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، وعشرته صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، أنها تمثل البشرية الواقعية في المنهج القرآني والمنهج النبوي. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم أسوة وقدوة للعالمين في كل صغيرة وكبيرة. وبالتالي أيضا الله عز وجل أمر نساء النبي أن يذكرن ما يتلى في بيوتهن: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله القرآن والحكمة التي هي السيرة والسنة النبوية. ولذلك روت عائشة هذا الموقف وفصلته بالتفصيل، وذكرت الحادثة، وذكرت أنها غارت، وذكرت أنها خططت واتفقت مع بقية نساء النبي صلى الله عليه وسلم، إما على زينب وإما على مارية، بغض النظر عن تعدد أسباب النزول. المهم العبرة والدروس من هذا الموقف كيف يكون. فذكرتها عائشة رضي الله تعالى عنها للناس، روتها بالأسانيد الصحيحة، روتها بالسنن والكتب، حتى يعتبر الناس ويتعظ من مثل هذه المواقف. ثم أيضا لاحظوا موقف الحبيب صلى الله عليه وسلم، رغم يعني ما حدث في بيته هنا وهناك، رجل بسيط، رجل فيه من الرفق والرقة والحسن العشرة والتعامل صلى الله عليه وسلم، فعلا ما يطمع المرأة أن ربما تتخذ مثل هذه المواقف. وهكذا كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن سخط منها خلقا رضي منها آخر. لا يمكن أن نحصل على الكمال الإنساني في تلك المرأة وأنها لا تخطي ولا تقع في الذنب، هي بشرية. ولذلك لا تكره منها كل شيء، إنما تكره منها ما تسخطه منها. لكن هناك أخلاق أخرى، هناك أخلاق أخرى جميلة، وهناك إيجابيات عليك أن تكون عينك والله تنظر يعني بإنصاف للإيجابيات والخير في زوجتك وفي المرأة، كما أنك أيضا تنظر للشر عندها أو للأخطاء والسلبيات، لكنك تنظر فيها نظرة بشرية واقعية، فتعفو وتصفح وتسامح وتصحح وترشد وتوجه. هكذا كان صلى الله عليه وسلم مع أزواجه. لعلي أقف هنا وأستودعكم الله تعالى في حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج، إلى أن ألقاكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.